وقوله هذه معطوفة على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إن تبدوا شيئا، وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وقد سبق لنا أن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسبق لنا بناء على هذه القاعدة أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر، فهنا لا يمدح العافي. وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان، بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فهنا نقول العفو محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا. ثالثا، إذا كان العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا يقول أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فإذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فيعفو عنكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير. طيب، العفو فيه إثبات صفة العفو لله، وهو التجاوز عن سيئات عباده، والقدرة سبق أنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. طيب، هذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة، هل لهما حكم؟ نعم، العفو الحكم فيه أن الله يعفو، والقدير أن الله يقدر على كل شيء. إذن فيهما إثبات اسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته، الاسمان العفو والقدير والصفتان العفو والقدرة. وقوله ولله العزة ولرسوله. نعم وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، عائشة امرأة من النساء، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسوا فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله. ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن أثاثة. فلما تكلم فيها، وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته، نعم، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فقال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة. هذا هو ما نزلت فيه الآية. أما شرحها تفسيرها فقال وليعفوا وليصفحوا، اللام هنا لام الأمر، وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا، أو بعد الفاء، أو بعد ثم. نعم، قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فلينفق. وقال ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة، ما تسكن. قول وليعفو يعني يتجاوزوا عن الأخذ بالثأر، وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ولا يتكلموا به إطلاقا. شوف آخركم جزاكم الله خير يقول للأخ يقصر الصوت. وليصفحوا يعني يعرضوا عن ذلك، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة، لكنه لا يأخذ بالثأر. أما إذا عفا وصفح فهو أعظم مما إذا عفا فقط. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا هنا للعرض، وش الجواب؟ فلا نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال والله غفور رحيم، غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإن كان صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائما لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقول رحيم هذه أيضا اسم فاعل، اسم فاعل محول إلى إيش؟ إلى صيغة المبالغة. وأصل اسم الفاعل من رحم، راحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب، نثبت من هذه الآية فيما يتعلق بصفات الله ماذا نثبت منها؟ المغفرة والرحمة. طيب، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها اسم الله إيش؟ العزيز. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. قالوا: فعزة القدر معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز، يعني لا نظير له، لا نظير له. وأظنه مر علينا في المصطلح أن من أقسام الخبر العزيز، وأن بعضهم قال إنما يقال له عزيز لقلته وندرته في الحديث. نعم، فمعنى العز عزة القدر يعني أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له، عزيز يعني قليل. عزة القهر هي عزة الغلبة، يعني أنه غالب كل شيء، قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. عزني يعني غلبني في الخطاب. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. أما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة، من القوة والصلابة. ومنه قولهم: أرض عزاز، عزاز يعني قوية شديدة. ونحن في اللغة العامية نقول عزى، أرض عزى يعني قوية صلبة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا إنها من عزة القهر، وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. طيب، وقوله ولله العزة ولرسوله، حتى الرسول له عزة، نعم حتى الرسول، وللمؤمنين أيضا، حتى المؤمنون لهم عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد تغلب أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل. ففي أحد ما لم يحصل لهم تمام العزة، لماذا؟ لأنهم غلبوا في النهاية. وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل. نعم، هذا أيضا فقد العزة. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد، وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتفق المسمى، فقد يكون الاسمان متفقين ولكن المسمى لا يتفق، وهذا كثير. طيب، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ألب هنا هل هي للاستعانة ولا للقسم؟ للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات، لأن المقام مقام مغالبة، مقام مغالبة، فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم، يعني الخلق بني آدم، لأغوينهم أجمعين. يستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم. إذن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفيهما وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله عز وجل. فبعزتك، فإذا كان الشيطان يقر بصفات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ نعم، يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفات. نعم. طيب، وقوله، طيب انتهى الكلام على الزين. نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق، وأظن مر علينا أشياء كثيرة ما انتبهنا لها. ها؟ إيش؟ لا واجد. هنا والله واجد الحقيقة، وأنا أنسى وأنتم ما تذكرونني. أظن وقفنا على من إتيان الله عز وجل. ها؟ طيب نشوف الآن بالنسبة، نبدأ من الإتيان. ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية من إيماننا بأن الله تعالى يأتي للفصل بين عباده؟ الذي نستفيده من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقات. تكلمنا عنها؟ طيب، ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام؟ الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل، وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل، لأنه كامل، كامل الصفات، فهذا يقتضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر. اليدان أيضا إثباتهما ما الذي نستفيده من ناحية المسلكية؟ نستفيد أيضا كمال الله، نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين كيف يشاء. أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفا شبعت ورجاء، خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكمال الكلام الذي يرضي الله عز وجل. طيب، ونقول كذلك في الرؤية، إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه، فيكون عمله دائرا بالخوف والرجع. المكر هذا أيضا يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم. فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى أشد منهم مكرا، خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا، فإن ذلك يستلزم إيش؟ أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا بـ12,000، العشرة بـ12,000، ما هذا؟ هذا ربا وحرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا يفعل. لكن باع عليه سلعة بـ12,000 وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن، ثم جاء البائع إليه، نعم مؤجلة إلى سنة، باع عليه سلعة بـ12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني بـ10,000، قال بعتك إياه، وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع. ظاهر هذا البيع الصحة، رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى، ثم رجع فاشتراها بمشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر. نقول هذه حيلة، هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10 بـ12,000 قال أبيع السلعة عليه بـ12 وأشتريها نقدا بـ10. واضح؟ ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، تحيل على محارمه. قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلت، تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. طيب، هذا في البيوع، في الأنكحة فيه تحيل؟ فيه. امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حل لها، يعني متى جامعها، طلقها. ففعل، تزوج بعقد شهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة، تحل الزوج الأول ظاهرا تحل، ما ندري، ظاهرا تحل، لكن باطنا لا، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. طيب، في العفو والصفح انتهينا منها، العفو والصفح. نعم الرجل. نعم، هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. أما العزة، العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه. مثلا الإنسان المرابي معاملة مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لمن؟ لله، امتنعنا عن هذا العمل، لأن الله هو غالب. طيب، ممكن أن نقول فيها فائدة من ناحية المسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه، بحيث لا يذل أمام أحد كائنا من كان. نعم، إلا على المؤمنين، يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. والله أعلم. نعم، ممكن نستفيد من إثبات الوجه، نقول نعمل على المجاهد على أن يرى وجه الله في الآخرة. أي، هذا تأتي إن شاء الله في الآخر، إثبات الرؤية. هذا مهم من صفات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من صفات الله عز وجل إثبات العفو والقدرة والعزة والمغفرة والرحمة. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذكرنا ما دلت عليه من ثبوت صفة العزة لله عز وجل، ولكن في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ نزلت حين قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنون، لأن العزة لهم، والمنافق ليس له حظ من العزة. ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه. فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمنا خوفا منهم. وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معهم. فهل هذا عز أو هذا ذل؟ ذل، غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، ودينها صريحة بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون. فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما قوله فبعزتك لو إنهم أجمعين، فهذا من إبليس حين أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به. أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم، إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم، وقيل معنى تبارك أي أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. بل إن التسمية تفيد حل الشيء وعدمها تفيد تحريمه. إذا سميت على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم تسمي صارت حراما ميتا. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. بل إن كثير من العلماء يقول إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي نعم لم تصح. إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. إذا سمى الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يسمي فالولد عرضة لضرر الشيطان. وعليه فنقول إن تبارك هنا لا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بماذا؟ باسم الله. فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لاسم. لو كان صفة الاسم لكانت ذو. والجلال والإكرام سبق معناهما، الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية أي صفات النفي، وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. طيب يقول فاعبده واصطبر لعبادته، الفاء مفرعة على ما سبق، والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد، فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبية، إثبات ربوبيته رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لازمه إيش؟ الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقضا. فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما. وسبق أن العبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها إيش؟ التعبد الذي هو فعل العبد. قال واصطبر لعبادته، اصطبر أصلها في اللغة اصطبر، فأبدل التاء طاء لعلة تصريفية، والصبر حبس النفس. وكلمة اصبر أبلغ من اصطبر أبلغ من كلمة اصطبر، نعم، وكلمة اصطبر أبلغ من كلمة اصبر، لأنها تدل على معاناة، تدل على معاناة. فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، واثبت ثبات القرين لقرينه في الجهاد. طيب وقول اصطبر لعبادته، قيل إن اللام بمعنى على، أي اصطبر عليها، نعم، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقيل بني اللام على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. قال لعبادته هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي، وقد مر علينا بندر بأن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي يكون مشربا المعنى يكون مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم الله سميا. والسمي معناه الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا يستحق، أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ وش الجواب؟ لا. فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. وش فيها من الصفات؟ قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية. طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، فما هو الثبوت الذي تضمنه السمي النفي هنا؟ الكمال المطلق، الكمال المطلق، فيكون معنى هل تعلم له سنيا لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه أحد فيه. قال ولم يكن له كفوا أحد، تقدم الكلام عليها، أي ليس له أحد يكافئه، أحد نكئه في سياق النفي فتعم، أليس كذلك؟ وكفءا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفءا وكفوا، فهي مع الهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها مع الهمزة، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوا، كفوا سكن الفاء، هذا خطأ، فلنقول كفوا هذا بالواو بالهمز، وش نقول؟ كفءا وكفوا فيها قراءة. طيب هذه أيضا فيها نفي الكفء الله عز وجل، وذلك لكمال لكمال صفاته، لا أحد يكافئه، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من صفاته. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا مفرع على ما سبق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، في إيش؟ لا في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية، إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية. طيب وقوله أندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا له، أي مكافئا ومشابها، وما زال الناس يقول هذا ند لهذا، أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب الجملة الحالية هنا صفة، صفة، فهل هي صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ إذا قلت إنها صفة مقيدة فكأنك تقول لا تجعل الله ندا وأنت تعلم أنه ليس له ند، فإن كنت لا تعلم فاجعل له ندا، يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم. إذن هي صفة كاشفة، والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه؟ فتخالفون علمكم. طيب هذه فيها أيضا صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء دليل على انتفائه، فلا تجعلوا لها أندادا لأنه لا ند له، وحينئذ تكون من باب الصفات السلبية. طيب لماذا ليس له أنداد؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته. طيب